بسم الله فاتقوا الله ما شح نفسي فأولئك هم المفلحون. والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. والله